أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ركني النكاح وعن بعض من شروط النكاح. قلنا إن النكاح له ركنان، الأول وهو الإيجاب، والثاني وهو القبول. الإيجاب يكون من ولي الزوجة فيقول زوجتك، والقبول يكون من الزوج فيقول قبلت. قد يكون الإيجاب من الوصي، قد يكون من وصي الولي يعني، وقد يكون الإيجاب ممن يملك ذلك إذا لم يكن المرأة ولي، فيكون من يقوم بهذا الأمر من حاكم ونحوه أو وكيل. القبول يكون من الزوج أو ممن يقوم مقام الزوج في القبول بقوله قبلت. يبقى الإيجاب يقول زوجتك فلانة، زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، ويحدد فلانة. القبول يقول قبلت. النكاح له خمسة شروط، أشياء تتعلق بالنكاح بحيث أنه لا يتم النكاح إلا بذلك. يبقى شروط، لأن الركن داخل في ماهية النكاح هو العقد نفسه، لكن الشروط تتعلق به وهي خارجة عنه. فمن شروط النكاح تعيين الزوجين، تعيين الزوجين هذا الأول، يحدد من الزوج ومن الزوجة، لابد من معرفة العين، عين الرجل وعين المرأة، كل منهما يعرف الآخر، وكذلك علم الولي وعلم من يوجب ومن يقبل. الشرط الثاني الرضا، رضا الزوجين، أن يرضى الزوج وأن ترضى المرأة. رضا المرأة اللي هيعبر عنه الولي إن زوجتك فلان، زوجتك فلانة، تكون هي موافقة على هذا الزواج. طالما أنها بالغة فلا بد من الرضا، ما فيش إجبار على المرأة البالغة. يبقى البالغة لابد من الموافقة بالتعبير قبلت، أو إني أريد النكاح إذا كانت سيبة، أو بأن تسكت سكوتا يفهم منه أنها قبلت هذا ورضيت بهذا الزوج. يبقى ما كان من سكوت للبكر، إذا كان تستحي البكر يبقى إذنها صماتها كما جاء في الحديث. السيب لابد وأن تتكلم، يبقى هنا البكر والسيب كلاهما طالما أنها بالغة يبقى لابد من الرضا، تكون راضية ولا إجبار على المرأة البالغة. يبقى تاني شرط كان رضا الزوجين، رضا المرأة ورضا الزوج. ثالث شرط من الشروط وهو الذي وقفنا عليه كان الولي، وتكلمنا عنه في بعض الأوصاف أو بعض ما يشترط في الولي. الشرط الرابع الشاهدان. الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع. ده باختصار الشروط اللي في النكاح. يبقى نقول تعيين الزوجين، رضا الزوجين أو رضا كل من الزوجين، الولي، الشاهدان، خلو الزوجين من الموانع. الولاية تكلمنا عنها، يجوز تقول الولاية والولاية، والولاية إن كان بعض أهل اللغة يفرق بأن الولاية تتعلق بالسلطان ما كان من إمارة ونحوها، والولاية غيرها، أو إنه الولاية الاسم والولاية المصدر. فعلى كل يجوز نقول ولاية النكاح وولاية النكاح. يعتبر لثبوت الولاية سبعة شروط. سبعة شروط هنا بيذكرها في منار السبيل سبعة، وفي المغني يذكرها ستة، وبعضها يرجع إلى بعض، هي في النهاية رجع بعضها إلى بعض في ذلك. يبقى يعتبر لثبوت الولاية سبعة شروط. الشرط الأول الذكوري، يكون الولي ذكر، لا يصلح أن يكون الولي أنثى، الأنثى لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، يبقى لابد أن يكون الولي ذكر. العقل لابد أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يستقل بمصالح نفسه فضلا عن غيره، يبقى لابد من العقل. مع ذلك البلوغ، يبقى العقل وحده لا يكفي، لابد أن يكون بالغا عاقلا، لو هنقول أن يكون مكلف. الشرط الرابع لثبوت الولاية الحرية، فالعبد لا ولاية له على أحد، لأنه هو نفسه مولى لغير، غير له الولاية عليه، فعلى ذلك لا ولاية له على أحد، فلابد أن يكون حرا ليس عبد. اتفاق الدين، اتفاق الدين، اتفاق الدين مش حقيقي. الإنسان الكافر اللي تكون ابنته مسلمة هو الذي سيزوجها، لا، لابد يكون الإنسان المسلم هو الذي يزوج المسلمة، لابد من اتفاق الدين. فربنا يقول لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض كما سيأتي في التفصيل. السادس وهو العدالة، هذا من شروط ثبوت الولاية، أن يكون الولي عدلا، وهذه على خلاف بين أهل العلم، ما هياش اتفاقا بين أهل العلم في أمر العدالة. السابع الرشد، أن يكون الولي رشيدا، قد تدخل هذه في ذلك فيقال العدالة والرشد الاثنين مع بعض. في منار السبيل ذكر لنا الشرط الثالث من شروط النكاح الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ودي اللي بدينا فيها أو ذكرناها في المرة السابقة. وفي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يعني زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فدل على أنه لابد من الولي، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تتولى تزويج غيرها. قوله بغير إذن وليها، ذكرنا في الحديث السابق الكلام اللي فيه، وإنه إذن الولي أنه هو الذي يقوم بذلك، يعني لا تتزوج من ورائه، وليس له مفهوم مخالف أنه هي يعني إن أذن لها تقوم هي وتزوج نفسها كما قدمنا، ولعله يأتي مرة ثانية. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. هذا الحديث صحيح لغاية هنا، في زيادة فيها إن الزانية هي التي تزوج نفسها، هذه لم تصح، لكن أصل الحديث صحيح لا تزوج المرأة المرأة، يعني لا يكون هذا الشيء إن امرأة تزوج امرأة، الأم تزوج بنتها هي التي تكون ولية في النكاح، لا يكون ذلك، ولا تزوج المرأة نفسها. الآية فلا تعبرهن أن ينكحن أزواجهن، ذكرنا في الحديث السابق أنها دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها، لو جاز للمرأة أن تزوج نفسها ما كان اعتبر الله عز وجل الأولياء في قصة معقل ابن يسار لما زوج أخته من رجل لا بأس به، ثم طلق هذا الرجل أخت معقل ابن يسار، وبعدما انقضت العدة حب أن هو يتزوجها من جديد فلا يخطبها، فأبى معقل وحلف أنه لا يزوجها، والمرأة أرادت أن ترجع لزوجها، فمعقل وقف حجر عسرة في طريقها ورفض ذلك، فنزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعذرهن إن ينكحن أزواجهن. يبقى فيها توجيه الخطاب لمعقل، فلو أن معقل وغيره من الأولياء ليس لهم ولاية في هذا الشيء والمرأة تزوج نفسها ما كانش خاطب معقلا، كان قال لها تتزوج هي من غير ما ينظر إلى معقل ولا إلى غيره، فدل على أنه الولي هو الذي يزوج، ولذلك لما عضل معقل نزلت الآية تعاتب في ذلك. من شروط النكاح قلنا الذكورية والعقل والبلوغ والحرية، هذا عندكم في منار السبيل يقول لنا وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية. فلا ولاية لامرأة ولا مجنون ولا صبي ولا عبد، هؤلاء ليس لهم ولاية شرعية في ذلك. المرأة ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا مجنون فاقد للعقل، ما يصلحش من هو المجنون أنه يقوم بأمر يحتاج إلى العقل، ولا صبي، صغير الصبي في ولاية عليه فلا يكون هو وليا على غيره، ولا عبد. وهنا طبعا لما بيصالح بصبي عايز يقول فرضنا أن امرأة مطلقة وعندها أولاد مثلا، أو توفي عنها زوجها وعندها أولاد وأراد أن تزوج، هل ممكن ابنها هو الذي يقوم بهذا الأمر أمر النكاح؟ نقول ممكن، ولكن بشرط أن يكون كبيرا، يكون بالغا عاقلا في هذه الشروط اللي ذكرنا، فكان صبيا صغيرا أو حتى مميزا لا يصلح أن يقوم بهذا التزويج. يبقى يقول لنا فلا ولاية لامرأة ولا مجنون ولا صبي ولا عبد، لأن هؤلاء لا يملكون تزويد أنفسهم، يحتاجون من يقوم بأمرهم فلا يملكون تزويد غيرهم بطريق الأولى. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يزوج الغلام حتى يحتلم، لا يزوج الغلام حتى يحتلم، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، أن الصبي لا يصلح أنه يزوج أمه مثلا أو أخته، لا يكون وليا في ذلك. لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر، ليس له أمر، يعني من أمور النكاح ملوش أنه يقضي أمرا في ذلك. من الشروط في الولي يقول هنا اتفاق الدين، اتفاق الدين، يبقى المسلم يزوج ابنته المسلمة، كذلك الكافر يكون هو الولي على ابنته الكافرة، كانت يهودية أو نصرانية فوليها الذي يقوم بتزويجها. لكن العكس أن يقوم الكافر بتزويج ابنته المسلمة لا، ما يقومش بهذا الشيء. يبقى لنا هنا شرط فيه اتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة، وعكسه يعني مسلم على كافرة. إذا كان الأب مسلمة والبنت مرتدة وموجودة في مكان لا يقام فيه شرع الله سبحانه ولا يقام عليه حد الردة، وأراد أن تتزوج، لا يصلح أن يكون هذا المسلم وليا لها فهي كافرة. يقول لنا هنا لقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمن يرث المؤمن ويكون وليا له، هنا في الميراث كذلك في أمر النكاح. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فلا ولاية بين مؤمن وكافرة والعكس. هنا لو إنه حصل أن إنسانا كافرا زوج ابنته المسلمة وتم العقد بذلك، قلنا من شروط الولي لا بد يكون هذا الولي مسلما، يبقى قبل العقد لا يصح أن يتولى الكافر تزويد المسلمة. لكن بفرض أنه حدث هذا الشيء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قال الإمام أحمد: لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا لمسلم ولا لمسلم. لمسلم يعني ابنه يكون صغيرا ويكون مسلمة، فليس الأب الكافر يعقد له، ولا البنت أيضا إذا كان اختلف الدين، ولا يكونان وليين، بل لا يكون إلا مسلمة الولي. وهذا يقتضي أن الكافر لا يزود مسلمة بولاية ولا وكالة. الكافر لا، إن المسلمة هيكون هو وليا لها، أبوها مثلا ما يصلحش يزوجها إذا كان هو كافرا وهي مسلمة، ولا بوكالة إن هي توكل كافرا أن يزوجها، لا يصلح لا هذا ولا ذلك. يقول ابن تيمية: وظاهره يقتضي ألا ولاية للكافر على ابنه الكافر متوليا لنكاح. لا ولاية للكافر على ابنه الكافر متوليا لنكاح، كأنه عايز يقصد الابن الصغير يعني الولاية في هذا الشيء. يقول هذا يقتضي هذا الشيء، ظاهره يقتضي، وإن كان هو ما بيقولش به يقول، لكن لا يظهر بطلان العقد. يعني يقول يعني فرضنا طب حصل هذا الشيء، هل نقول هنا إن هذا شرط بحيث أنه يبطل العقد لو أنه حدث؟ فيضع احتمالا بأنه لا يظهر بطلان العقد. يعني لو أن إنسانا تزوج من إنسانة كانت هذه المرأة يهودية أو نصرانية ثم أسلمت وأخفت إسلامها فرضنا، وتقدم هو لأهلها وتزوجها، وزوجها أبوها نصراني وهي مسلمة تخفي إسلامها، وتم النكاح بذلك، إن الولي الآن هو هذا اليهودي أو النصراني الذي قام بهذا التزويج، هل يكون نكاح باطلا؟ أهنا ابن تيمية يقول: لكن لا يظهر بطلان النكاح، لا يظهر بطلان النكاح. يبقى كأنه هنا بيعتبر أن هذا من المتممات التي فيه، ويقول لا دليل يظهر على البطلان، وإن كان عند جمهور أهل العلم أنه لا يصح أن يقوم الولي بهذا النكاح طالما أن في قدرة أن يكون المسلم الذي يقوم به، فلا يقوم به الإنسان الكافر، وهذا الأحوط في ذلك. ولكن على كل، طالما أن المسألة حكم حاكم بأنه يصح هذا الشيء فلا يبطل النكاح، فنفرق بين الحدوث أن يحدث هذا وبين أنه لم يحدث، فنمنع فيما لا يحدث فيما لم يحدث. أما ما تم فرضنا حصل هذا الشيء وتزود وأنجبت هذه المرأة، مش هنقول هؤلاء ليسوا أولادا لها وأن هذا زنا وليس بنكاح. فالراجح كما يقول شيخ الإسلام أنه لا يظهر البطلان في مثل هذه الصور، في مثل هذه الصورة. يبقى تضييق الصورة أنه لو حدث مثل ذلك وتزوج هذا المسلم بهذه المسلمة وقام بعقد النكاح لها أبوها الذي كان يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم أنها مسلمة مثلا، وتم النكاح بذلك ودخل بها وأنجب، فالأولاد أولادهما، والنكاح على ذلك يكون صحيحا في مثل هذه الحال. من شروط الولي التي ذكر هنا العدالة ولو ظاهرة، أن يكون الولي عدلا حتى ولو كانت العدالة عدالة ظاهرة. العدالة الباطنة لا تعرف من كل إنسان، العدالة الظاهرة ظاهره أنه حاله جيد. العدالة في الشروط في الشهود تكون مشترطة فيهم، أن يكون الشاهد عدلا حتى تقبل شهادة هذا الشاهد. ولكن أي عدالة هنا؟ هنا أمر العدالة في الأموال، نقول هذا شاهد عدل في هذه القضية، يبقى ينظر لأن هذا الإنسان ليس مفترسا، ليس دصا، ليس كذا، يبقى بالنظر لرشد هذا الإنسان في أمر المال وبعده عن الحرام في هذا الشيء إلى جوار أشياء أخرى جنبها. لكن العدالة في أمر النكاح هنا الاشتراط هو قول بعض أهل العلم كما ذكرنا أنه فيها خلاف، فيها خلاف هل الولي لابد يكون عدلا بحيث أنه لو لم يكن عدلا يبطل النكاح؟ الراجح أنه لا يبطل النكاح. إذا قالوا في مسألة الولي إذا كان يهوديا أو نصرانيا وتم النكاح على هذا الشيء خلاص انتهى أمر النكاح، طالما حكم بحكم بأنه أو بصحته حاكم يبقى على ذلك هذا النكاح نكاح صحيح على هذا القول الذي ذكرناه. يبقى في مسألة الولي الفاسق من باب أولى، الولي الفاسق من باب أولى. اشترط أن يكون الولي عدلا الإمام الشافعي على الراجح في مذهبه، والإمام أحمد على الراجح أيضا في مذهبه، لكن الأئمة الأربعة يكون أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد وقول الشافعي أنه لا يشترط، أنه لا يشترط. يبقى على ذلك أن الجمهور في أمر الولي هل من شروط الولي أن يكون عدلا وإنه لا يجوز أن يكون الولي فاسقا، حيث أنه إذا كان فاسقا يبقى النكاح باطل، أو أنه طب نبعده عنه ونشوفه حد ثاني مكان هذا الإنسان، هذا يضيق في هذا الشيء. الجمهور على أنه ليس من شروط صحة النكاح أو من شروط الولي أن يكون عدلا، وإذا كان فاسقا في غير أمر النكاح فيكون في النكاح الأمر صحيح. في بحث للعز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام في الولي إذا كان فاسقا، يعني بيرجح الراجح مذهب الشافعي وأن وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا أن عدالة الولي الأب أو الأخ اللي يقوم بأمر النكاح ليست شرطا لصحة أن يكون هذا ولي. إذا كان هذا الولي فيه شيء من الفسق، فيه شيء من سوء الرأي وغير ذلك، طالما أنه مسلم فصح النكاح. فهو من ترجيح لهذا الشيء بيقول يعني العادة في كل ولي حتى لو كان فيه شيء من الفسق أنه يحتاط لأمر النكاح ويحتاط لأمر ابنته، الغالب في الناس إلا أن يكون هذا الإنسان ديوسا أنه يلعب هذا الإنسان بأمر النكاح عشان يأخذ الأموال ويدع بناته السبيل إلى هذا الشيء. يبقى التضييق على قول الحنابلة وعلى قول الشافعي في أمر أن الولي يكون فاسقا نضيق فيه، فنقول إذا كان الولي فاسقا ولكن في غير أمر نكاح، في غير أمر نكاح، كأن يكون الولي لصا، كان يكون مختلسا هذا الولي أو كذا، يبقى في هذه الحالة يصح منه عقد نكاح لابنته، لأن العادة أن كل إنسان يحتاط لابنته، وإنه الوازع الفطري الوازع اللي في نفس الإنسان يمنعه أنه يلعب بابنته فيضيعها مثلا، أو يكون أمر الزواج أمر لعبة يلعب به. فإذا علم من حاله أنه يتلاعب بأمر النكاح فلا يجوز أن يكون هذا وليا في أمر النكاح. لكن إذا كان الإنسان إنسانا عدلا ولو ظاهرا فيه شيء من الآثام أو فيه شيء من الذنوب، ولكن بعيد عن أن يكون أمر النكاح بالنسبة له لعبة يلعب بالنكاح يتلاعب به يضيع بناته بسبب هذا الشيء، يبقى في هذه الحالة لا يصلح أن يكون هذا وليا. بنأكد على هذا المعنى لأن أحيانا بعض الناس يقوم يقول أنه ستزوج من فتاة وأبوها إنسان فاسق، أبوها فاسق نروح لحد تاني غير أبيها، وقد يكون الأب غير موافق على هذا النكاح ويكون الصواب مع الأب، يقوم يجي في هذا الشرط البعض الناس يقول لك لا ده فاسق هاخدها ونروح لحد تاني هو الذي يزوجها. هنا كل أب ينظر لابنته، ليه هو منعك أنت من الزواج؟ منعك إذا كان لعذر صحيح وحقيقي يبقى على ذلك العمل على ما يقول هذا الرجل إنه منعك من أمر الزواج. إذا كان لغير عذر من ضمن الأشياء الكفاءة، الكفاءة ويرى أنك أنت لست كفءا لابنته، يبقى هنا إذا وجد هذا شيء من حقه إنه يمنع فيه، وليس من حقك أن تقول طب أنا حاخدها لحد تاني حاهرب بيها وتزوجها لأن الولي يعضلها. فكثيرا ما نسمع هذه الكلمة إن أبوها فاسق وعشان كده أنا مش هخلي أبوها اللي يعقد الزواج ونشوفه حد تاني أو هي توكل إنسانا آخر، يبقى الزواج بقى لعب، إحنا كمان حنتلاعب بأمر الزواج في ذلك. الإنسان المؤمن حين يتزوج يتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتلاعب بأمر النكاح، ولا يدفعه الهوى أن يفعل الشيء الذي يهواه ويريده. ابن عمر لما تزوج بهذه الفتاة اللي هي بنت عثمان بن مظعون رضي الله عنه، زوجه خاله قدام بن مظعون، زوجه من ابنة أخيه اللي هو يبقى عمها، زوجها من عبد الله بن عمر، وتم الزواج ودخل المغيرة بن شعبة وصارت للمغيرة بن شعبة. هنا ابن عمر يقول والله لقد انتزعت مني انتزاعا، يعني خلاص بعد ما بقت زوجتي فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بانه اليتيمة اولى بنفسها، لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، قال فانتزعت مني انتزاعا. فرضي عبد الله بن عمر رضي الله عنه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحكم الشرعي في هذا الشيء. فهذا الواجب على كل انسان مؤمن وكل شاب يريد ان يتزوج، انه يعلم ان النكاح فيه بركة طالما أنك تمشي على صراط الله سبحانه، تمشي مستقيما فيه، تريد الزواج الشرعي الذي أنت بتقول بلسانك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجيش الإنسان لهوى في نفسه يبتدي يحاول أنه والله النكاح ده هنخلي فلان ده، نلغي الولي عشان الولي ده إنسان فاسق وأنا أتزوجها مني لها، أو تشوف لها وكيل أو جارها يزوجها بناء على ذلك. هذا لا يحل، لا يجوز ذلك، طالما أن الولي هذا أبوها ولا أخوها إنسان يصلح مثله أن يزوجها، لا تنظر لأنه والله في الحادة الفلانية أنه فيه كذا أو فيه فسق من نوع الفلاني، طالما أنه الوازع في نفسه المحافظ على بيته وعلى بناته وعلى أمر النكاح، فهذا وليها التي لا تتزوج إلا بإذن هذا الولي. لذلك قلنا أن الجمهور على أن العدالة ليست شرطا لصحة أن يكون الولي ولي، ما هيش العدالة من ضمن الشروط، منهم الإمام أبو حنيفة، منهم مالك، منهم قول الإمام الشافعي، منهم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. يبقى عرفنا أمر العدالة ما هيش كما ذكر لنا هنا أنها رواية واحدة، لا فيها روايتان فيها، والراجح قول الجمهور في ذلك. يقول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، وولي مرشد، هذا من قول ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ليكون إنسانا رشيدا، إنسان يبتغي الرشد في هذا الشيء، فنقول أنه فعلا لابد أن يكون الولي كذلك. لكن لو حدث أن الولي إنسان فيه يفعل معاصي يفعل ذنوب، ولكنه يحافظ على بيته يحافظ على بناته، طالما أنه هذا إنسان مسلم وأنه في أمر النكاح يحتاط لبناته، يبقى هذا هو الولي لبناته. وقد روي عن ابن عباس المرفوع لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، الجزء إذا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل صح من حديث غير ابن عباس أو عن غير ابن عباس رضي الله عنه، إنما طريق ابن عباس ضعيف. قال وأيما امرأة أنكحها ولي مسقوط فنكاحها باطل، ولي مسقوط يعني غير مرضي في دينه، ولكن الحديث لا يصح، الحديث ضعفه الألباني. يقول ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. يبقى هنا الإنسان الفاسق كما ذكرنا في المرة السابقة إذا كان فسقه يتعلق بأمر النكاح أنه بيبيع بناته مثلا، هذا لا يصلح أن يكون وليا، لكن غير ذلك من أمور الذنوب والمعاصي التي لا تتعلق بأمر النكاح يبقى على ذلك هو الولي ويصح النكاح. من شروط الولي أن يكون رشيدا، يقول لنا الرشد لما تقدم عن ابن عباس، وأن هذا من قول ابن عباس وليس مرفوعا. الرشد اللي هو إيه؟ يقول هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، معرفة الكفء ومصالح النكاح. يبقى هنا الولي لابد وأن يكون فيه الرشد، والرشد في كل إنسان بحسب ما يكون الواقع اللي فيه. فنقول الرشد في المال مثلا، قل الولي ولاية مالية لابد أن يكون رشيدا. رشيدا في إيه؟ أنه يتصرف تصرفات مالية، يعرف أنه كيف ينفق على هذا السفيه الذي بيحجر عليه، كيف يعرف أنه يدخل له من ماله وهكذا. يبقى الرشد لابد وأن يكون يتعلق بالأمر الذي نتكلم فيه. يبقى في النكاح أن يكون رشيدا يتعلق بأمر النكاح أو في مصالح النكاح اللي هو الاحتياط يعني. يبقى معرفة الكفء ومصالح النكاح، معرفة مصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، وليس الرشد حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه. ولذلك يقول ابن تيمية والرشد في الولي هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح، هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله وليس حفظ المال. ابن خدامة بيذكر هذه الشروط اللي هي شروط الولي، يقول لنا تعتبر لثبوت الولاية لمن سمينا ستة شروط، يعتبر فيها ستة شروط: العقل والحرية والإسلام والذكورية والبلوغ والعدالة، والذكورية والبلوغ والعدالة على اختلاف في ذلك. فقال نذكر الخلاف وذكره. العقل ما فيش خلاف بين أهل العلم أنه لا بد من اعتبار العقل. إذا كان الأب أو الولي لا عقل له بسبب أنه صغير أو بسبب أنه كبير، شيخ كبير عجوز، شيخ كبير مثله يخرف وذهب عنه الفهم لهذا الشيء، فهذا لا يصلح أن يكون ولي. يقول القاضي أبو يعلى: والشيخ الذي قد ضعف لكبره فلا يعرف موضع الحظ لها لا ولاية له. يبقى إذا كان كبيرا في السن بحيث وصل لمرحلة التخريف والشيخوخة اللي لا يفهم فيها هذا الأمر، يبقى هذا لا يصلح. لكن إذا كان عقله ثابتا فهذا هو الولي. شرط آخر وهو الإسلام، يقول لنا: فلا يثبت لكافر ولاية على مسلمة، وهو قول عامة أهل العلم لا يثبت. والكلام اللي سقناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية احتمالا في إذا ما تم هذا الشيء، إذا ما حصل قال لا يظهر بطلانه، لكن قبل أن يحدث يقول أنه لا، لابد أن يكون الولي للمسلمة إنسانا مسلما. يقول ابن المنذر: أجمع عامة من نحفظ عنهم من أهل العلم على هذا، على أن المسلمة لا يكون وليها إلا مسلمة، لا يتم النكاح إلا بذلك. يبقى على ذلك هنا ليتم النكاح لابد وأن يكون هذا الشيء. الفتوى اللي ذكرناها عن ابن تيمية هذا كان بعد ما حصل هذا الشيء، هل نبطل النكاح ونعيده من جديد ولا نعمل إيه؟ لا شك أنه الأحوط الإعادة فيه، لكن فرضنا أنه مشي على ذلك، فعلى ذلك نقول هذا النكاح تسبب في وجود أولاد، الأولاد منسوبون للأب، لأن هذا النكاح بعض أهل العلم قال فيه بأنه لا يظهر بطلانه بعد ما حدث. قال أحمد: بلغنا أن عليا أجاز نكاح أخ ورد نكاح الأب وكان نصرانيا. الإمام أحمد رحمه الله بيذكر أن علي بن أبي طالب أجاز نكاح أخ، كأن الصورة واحدة مسلمة أرادت تتزوج أخوها مسلم وأبوها نصراني، يبقى كأن العيلة نصارى، الأخ أسلم وأخته أسلمت، الأخت أرادت الزواج. هنا الآن من الذي سيتمم الزواج؟ الولي الأب نقول أنه كافر، فلذلك علي بن أبي طالب جعل أن الأخ هو الذي يقوم بذلك باعتبار أن الأخ مسلمة ورد نكاح الأب وكان كافرا. من شروط الولاية أو شروط الولي أن يكون ذكرا، من شروطه أن يكون ذكرا، وهذا شرط للولاية في قول الجميع، في قول الجميع، لأنه يعتبر في الولاية الكمال. قال ابن قدامة: والمرأة قاصرة ناقصة قاصرة تثبت الولاية عليها لقصورها. الشرط السادس بيذكر العدالة، طبعا بنلخص الكلام بتاع ابن قدامة اعتبر انه مكرر عندنا في الكتاب، ولكن هنا بيقول لنا العدالة وهي شرط في رواية. يبقى عن احمد ان عدالة الولي شرط في رواية، الرواية الثانية انها ليست شرطا في ذلك. فهنا الرواية الأخرى يقول ليست بشرط. نقل مثنى بن جامع أنه سأل أحمد: إذا تزوج بولي فاسق وشهود غير عدول. الإمام أحمد بيسأل عن ذلك، واحد تزوج اللي زوجه الولي أبو المرأة كان فاسقا، بولي فاسق، الشهود اللي حضروا كانوا غير عدول، هل يصح هذا النكاح؟ حصل النكاح، قال فلم يرى أنه يفسد من النكاح شيء، فلم يغيب هنا إذا وقع هذا الشيء فلا يفسد هذا النكاح، لكن قبل النكاح يحتاط لهذا الأمر قبله، فإذا حدث يصح ولا يبطل هذا النكاح. والأحق بتزويج الحرة أبوها، لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. الحرة الذي يزوجها أبوها، ولاحظ القيد هنا الحرة، لأن الأمة ملك سيدها، يبقى سيدها هو الذي إما يطأها إما أنه يزوجها، ليس أباه، يبقى هنا الأمة عند سيدها، لكن الحرة الأحق بتزويجها أبوها. وإن على يبقى الأب، إذا كان الأب ميتا يبقى على ذلك من هو أعلى اللي هو الجد. وإن على قال لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب اللي هو الجد يعني. فابنها وإن نزل هنا الآن ما فيش الأب ما فيش الجد، يبقى الجد لاحظ هنا أنه الجد الصحيح، لما نقول في المواريث في جد صحيح وجد فاسد، الجد الصحيح اللي هو أبو الأب، أبو الأب محض العلو. الجد الغير صحيح أو الفاسد اللي هو يكون أب للأم، أبو الأم، هذا رحم، هذا رحم، كلام هنا في العصابات. يبقى الأب أولى بتزويج ابنته من غيره وأحق ويقدم على الجميع، يليه بعد ذلك الجد إذا كان الأب غير موجودا أو الأب أعضلها لغير سبب شرعي، تنتقل الولاية إلى الأب الآن. فابنها إذا كان الجد ما هوش مولود يبقى الابن أقرب العصبات للمرأة بشرط أن يكون بالغا عاقلا حرا كما قدم. يقدم الأقرب فالأقرب، الابن وإن نزل، يبقى الابن ابن الابن وهكذا محض النزول بالعصبات، بالعصبات يعني من الذكور، ينفعش ابن البنت مثلا، ينفعش ابن البنت. لحديث أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت ابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فزوج، ولكن إسناد ضعيف، إسناد الحديث ضعيف. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فحديث عمر ابن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا؟ قال ومن يقول كان صغيرا ليس به بيان. ده بفرض صحة الحديث، بفرض صحته، فكأن الإمام أحمد يسأل إن ابن أم سلمة اللي هو عمر كان صغيرا لما زوج أمه، بيقول الإمام أحمد من قال ذلك؟ ما فيش في الحديث بيان، بل الأصل أنه كان كبيرا وليس صغيرا، ولكن الحديث ضعيف. بيقول لنا ولأنه عدل من عصبتها فقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا، أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا. يبقى التقديم في الأولياء، أولياء المرأة من الذي يزوجها؟ يبقى الأب ثم الجد محض العلو، ثم بعد ذلك الابن وابن الابن محض النزول، بعد ذلك الأخ الشقيق فالأخ لأب. إذا زي ما بنقدم في أمر المواريث كذلك هنا هنقول الأخ الشقيق يليه الأخ لأب مقدم على غيره. الأخ لأم ملوش مدخل هنا إلا على رواية إذا لم يولد، إذا لم يولد هنذكرها في النهاية. والأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب، فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث. ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، زي ما في المواريث بنقدم العصبة القريبة على العصبة البعيدة، كذلك في أمر النكاح لأنها نوع من الولاية. لئلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، هنا الأقربون هم الأولى في أمر الولاية، ما يكونش البعيد هو الذي يقدم على القريب. وإن نزلت درجتهم، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، ومظنتها القرابة، فأقربهم أشفقهم، هذا في التقديم زي ما ذكرنا في المواريث نذكر هنا أيضا. ولا ولاية لغير العصبات، لا ولاية داء الأصل مع وجود العصبة، الأب الابن الأخ الجد العم ابن العم، يبقى فيش حد تاني من الأرحام يتقدم في ذلك، يبقى الذي سيقوم بهذا الأمر هم العصبات، يقوم بأمر النكاح. ولا ولاية لغير العصبات كأخ لأم، إن هنا إذا كان واحدة هذا أخوها من أمها مولود، وابن عمها، ابن عمها عصبة، وأخوها من أمها هذا رحم، فيقدم ابن العم على الأخ من الأم. يعني يمكن البعض يقول هنا طيب ما يمكن الأخ الأم هو أشفق وهو أقرب وممكن هي سرها معاه وهذا محرم لها، والآخر ليس محرم لها اللي هو ابن العم. نقول الأصل من الشريعة بتقدم هذا، فإذا كان هذا يتمم أمر النكاح ولا يعضل خلاص الأمر، هذا المطلوب النكاح يتم. إذا كان هذا يعضل ويتلكأ ويبطئ أمر النكاح ويرفض، يبقى على ذلك خلاص ملوش ولاية وينتقل إلى غيره، حتى لو انتقلت إلى الأخ لأم آخر ما ينتقل إليه على ما سنذكر بعد ذلك. يبقى الأصل أنه لا ولاية لغير العصابات كأخ لأم وعم لأم. عم لما نقول هذا أخ لأم، يعني هذا أخ شارك هذه الفتاة في أمها، يبقى هو وهي اشترك في الأم، لكن الأب آخر غير أبيها، يبقى هو أخوها من أمها. العم لأم، نقول العم لأم، العم إما عم شقيق وإما عم لأب وإما عم لأم. العم الشقيق تقول هذا عم، عم يبقى أخو مين؟ أخ مين؟ أخ الأب. فلما نقول عم شقيق يبقى أنت هنا بتنظر لأنه أخ الأب، أخ لهذا الأب من مين؟ شاركه في أبيه وأمه، شارك الأب في أبيه وأمه، يبقى في الجد، اشترك في الجد والجد، هذا شقيق. فنقول هذا عم لأب، ما تنساش أنه هذا عم، عم يبقى العم أخ الأب. يبقى هنا ما بتبصش للفتاة اللي حيزوجها عشان تقول قريبها منين، أنت بتبص لأبوها الآن، أبو هذا يقرب لأبيها أو يقرب لأبيها منين، هذا عم لأب، يبقى اشترك مع أبيها في الجد مش كده، ولم يشترك في الجدة اللي هي الأم. فلما نقول هذا عم لأم خرج عن العصب الآن، ما اشتركش مع الأب في أبن، إنما اشترك معه في إيه؟ يبقى هنا الآن هذا رحم وليس عصب. عصب لابد من المشاركة في الأب، مشاركة بمحض الذكوري. يبقى هنا لا ولاية لغير العصبات كأخ لأم وعم وخال. الخال ملوش ولاية. يبقى هنا فرق بين إنه الحالة الأولياء موافقين على الزواج ويتمموا الزواج، فلا معنى أن ينقل عنه الولاية إلى غيرهم، لا، لابد من هؤلاء الذين يتممون أمر الزواج. لكن العصبات رفضين، عايزين يعضلوها، يمنعونها من الزواج، يبقى تنتقل الولاية إلى العصبة الأبعد. ما فيش عصبة أبعد، يبقى حتنتقل إلى غيرهم كما نذكر. قال لقول علي رضي الله عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، كأن نص الحقائق بمعنى أنه الزواج، يعني أدركت بلغت تريد الزواج فالعصبة أولى. هذا يذكر الألباني أنه لم يقف على إسناده، وصاحب التثنيد يقول أن إسناده صحيح. ثم السلطان أو نائب السلطان. يبقى إذا المرأة ما فيش حد من أوليائها موجود، يبقى على ذلك انتقل الآن الأمر إلى أن السلطان هو الذي يزوجها، أو نائب السلطان من يقوم بأمر التزويج مكان الحاكم، يبقى الحاكم يقوم به، القاضي يقوم به، ولدي يبقى الوكيل اللي عن القاضي اللي بيقوم بهذا الشيء زي المأذون ونحو ذلك. إنه مأذون معنى مأذون له من الحاكم، مأذون له من القاضي بأنه يتمم هذا الشيء. يبقى هذا آخر ما يقوم بهذا الشيء. إذا كانت الفتاة ليس لها أحد، ليس لها أحد، يبقى على ذلك توكل في النهاية من يقوم بأمرها في ذلك. لكن إن هي منها الإنسان تتزوج، هذا لا يصح، هذا النكاح فهو نكاح باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا: ثم السلطان أو نائب السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. القاضي كأنه نظر أن الحاكم، لا، القاضي أحب. ليه القاضي أحب الإمام أحمد؟ القاضي أقرب للناس من الحاكم، من الأمير. الأمير مش فاضي يبص للناس، ولكن إذا أردت زوجتها بيزوجها، مش هينظر في أمرها بعد ذلك. القاضي تقدر أن تذهب إليه فتشكو إليه للقاضي، فهو أقرب فيلي أمر الناس في شيء. الأمير سلطانه عام، فعلى ذلك يكون أبعد. فهنا القاضي يقول إمام أحمد أولى من السلطان. فإن علم الكل زودها ذو سلطان في مكانها. إذا كانت امرأة وحيدة في بلدة ما فيش حد معها، من الذي يزوجها؟ قال السلطان اللي في هذا المكان، المكان اللي هي فيه. يبقى الغرض انها تتزوج، والغرض الحفاظ على حق هذه المرأة. اذا كان ليس لها احد من اوليائها، يبقى على ذلك ينتقل الامر لان السلطان او سلطان المكان اللي هي فيه يزوجها. يقول: لان له سلطنة، فيدخل في عموم الحديث. فان تعذر وكلت من يزوجها. فان شوف بقى هنا امتى وصلت لانه توكل المرأة. آخر شيء يبقى مع عدم وجود الشيء انتقل في النهاية إلى أن توكل من يزوجها. يبقى بدأت الأولياء وأقرب الأولياء الأب، الجد، الابن، ابن الابن، وهكذا. بعد ذلك تنتقل إلى الأخ الولاية للأخ. بعد ذلك تنتقل إلى العم، ابن العم، أو ابن الأخ مقدم الأخ وابن الأخ، بعد كده العم، ابن العم، وهكذا. زي ما ذكرنا في المواريث في تقديم العصبات كذلك يقدم هنا. فإذا ما فيش حد من هؤلاء العصبات، انتقل الأمر إلى الحاكم أو إلى السلطان أو إلى القاضي الذي يقوم بهذا الشيء. إذا تعذر ما فيش، يبقى لن تترك المرأة بغير زواج وهي تحتاج إليه، يبقى توكل من يتمم لها هذا الأمر. قال الإمام أحمد: في دهقان قرية، في دهقان، دهقان يساوي كذا العمدة مثلا، عمدة القرية، يزوج من لا ولي لها بشرط إذا احتاط لها في الكفء والمهر. إذا احتاط، يعني الأمر مش أمر ده الكبير القرية أو ده العمر يزوج فلانة وخلاص ينقلها أي إنسان وحتى من غير مهر وملوش دخل بالأمر، لا ده هنا بيقول إذا احتاط لها في الكفء وكذلك المهر إذا لم يكن في الرستاق قاضي. إذا لم يكن في الرستاق قاضي، الرستاق زي ما تقول مجموعة قرى حوالين بعضها بهذه تسمى ذو الرستاق، وأصلها بمعنى السواد، وكلمة السواد تطلق على الأرض اللي مليانة نخل فيها زرع وفيها نخل يطلق عليها أرض السواد، فهذه الأصل كلمة الرستاق كأنها القرى مجموعة من القرى، وزي ما يقولوا الرستاق في الكوفة القرى التي حولها ما حواليها من القرى. لأنه شرط أو شرط لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية، النكاح من حالة الإنسان طبيعة البشر يحتاج الإنسان إلى النكاح، فإذا لم نجد الأولياء مش هنقوم نلغي أمر النكاح، يبقى ينتقل الولاية لإنسان آخر أو الذي تم النكاح إنسان آخر حتى لو وصل في النهاية أن يكون الوكيل. فلو زود الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر، شوف بقى هنا اللي كتير ما بيحصل الآن، يتغاضى عن هذه الأشياء اللي قدمها الفقهاء، وبعدين تروح المرأة عايزة تجوز من إنسان يعجبها تروح من نفسها توكل إنسانا يزوجها، فوكلت مع وجود الولي، الولي مولود، الأب مولود، الابن مولود، الأخ مولود، ابن العم مولود، ساب كل هؤلاء بغير عذر واتبعت هواها، هي راحت زوجت من إنسان بينها وبينهم. فإذا فعلت ووكلت مع وجود الأولياء لم يصح النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يبقى على ذلك هنا لا ينتقل إلى ولي أبعد إلا مع العذر في الولي الأقرب، فإذا فعلوا هذا الشيء فمن حق الأقرب أنه يعترض على هذا النكاح. يقول لنا لأنه لا ولاية للحكام والأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبي، لا ولاية للحاكم أو الأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبي. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، من العذر غيبة الولي، يمكن هذا في الماضي كان عذرا، في الماضي كان هذا عذرا انه غايب فوق مسافة القصر، الولي غايب مسافر في السعودية مسافر في البلاد بعيدة او كذا، الان هذا ليس عذرا حقيقيا، ليس عذرا حقيقيا، الولي موجود من سهولة الاتصال بالولي عن طريق تليفون وغيره، يتصل بالولي والولي يوكل انسانا يا فلان تمم هذا الزواج، يبقى لا معنى ان يترك الولي ويقال انه غايب فوق مسافة قصر مع القدرة على الاتصال ومعرفة رأي الولي في هذا الشيء. يبقى الكلام كان في الماضي صحيح، ده غايب مسافة القصر هنجيبه منين، سافر ابعت له حد يسافر يشوفه في المكان لعله يصل اليه وما يعرفش يصل الى هذا الانسان، يبقى يصل المكان ويدور عليه حيتأخر امر النكاح. الآن هذا شبه غير مولود، وإن كان مولودا يبقى يرجع الحكم على ما يذكره هنا، إذا كان والله الولي غائبا في مكان مختفي في مكان مش معروف له عنوان، زي ما أحيانا الفتاة أبوها يطلق أمها وبعدين يمشي إلى بلد ما يعرفوش هو فيه، تيجي الفتاة تريد الزواج نقول لابد من الولي، مش عارفين تصل به، ما قطع أخباره بقاله سنين، هنجيبه منين هذا الإنسان؟ يبقى هنا العذر مولود، العذر تنتقل الولاية لولي آخر أبعد من هذا فيكون هو الأولى منه بذلك. يبقى أمر وجود الولي أو القدرة على الاتصال بالولي لابد من إذن هذا الولي، فإذا كانوا لا يقدرون على ذلك لأنه غائب في حكم المفقود أو غائب في مكان لا يعرف كيف اتصل بهذا الإنسان في هذا المكان، يبقى يزوجها الولي الأبعد منه. يبقى من العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة، هذا في منصوص الإمام أحمد، كأنه إذا كان غائبا وإن ممكن حد يسافر له يعرف رأيه في هذا الشيء يبقى هنا ليس عذرا في عدم إتمامه لهذا النكاح. قال في الكافي ابن قدامة يعني والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشأن، يبقى هذا راجع إلى العرف، والعرف في الماضي كان يتقال والله الولي غائب أبوها غائب بقاله سنة بقاله كذا سنة في المكان الفلاني مش عارفين يوصله، الآن لا، اللي بيغيب سنة وسنتين متسهل تتصل به بالتليفون وتعرف هو فين وتعرف رأيه في هذا الشيء، إما أنه موافق أو معترض، معترض لعذر أو لغير عذر، طالما قدرنا على ذلك بهذا فرض واجب. أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه، هذه صورة أخرى، يقول لك ممكن الولي موجود زي الصورة اللي ذكرناها، واحد طلق امرأته وعندها بنات سابهم لا بيصرف عليهم ولا شيء وما يعرفهمش. الآن هذا الإنسان موجود في البلد ولكن هو قاطع الصلة عن بناته، بلغت البنت وتريد الزواج وهو عمره ما سأل فيها قبل كده أصلا علشان الآن تبحث عنه. والله لو أضرت على هذا الشيء أنها تصل إليه هذا أفضل، ولكن إذا كان هو لا يهتم لأمر بناته تنتقل الولاية لمن هو أبعد منه، يبقى هذا الأب مثله لا يصلح. طالما أنه لم يرعي بناته طول عمرهن انتقلت الولاية إلى إنسان آخر كالأخ مثلا أو كالعم أو كالجد غيره ممن يكون قادرا على إتمام هذا الأمر. يبقى إذا كان الولي موجودا في البلد ولكن يجهل مكانه لعدم اتصاله بهم وعدم اهتمامه بناته تنتقل الولاية إلى غيره. يبقى يزوج الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعلوم، لأن الأقرب هنا كالمعلوم. فإذا كان الأقرب نقدر عليه نصل إليه ولا يمانع يبقى هذا اللي يتم النكاح. أو يمنع من بلغت تسعا كفءا رضيت، يمنع من بلغت تسعا كفءا رضيت، لأن ماشي على المذهب أنه التسع سنوات ده السن اللي يتقال فيها هي بالغة. القيد بتسعة لعله يكون للبعض، لكن القيد للجميع انه تسع سنوات لا، ما نقول القيد بالبلوغ. يبقى هنا البالغة هي التي تملك ان تطلب او انها ترفض في ليس ان كانت سيبا او كانت بكرا. يبقى اذا كانت بالغا ورضيت من انسان انها تتزوجه وطلبت من الولي ان يزوجها فعضلها منعها لغير عذر، لغير عذر فعل ذلك تنتقل الولاية الى غيره. يقول او يمنع كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا فللأبعد تزويلها، نص عليه. يعني كأنه عايز يقول إن الزوج جاي حيدفع مهر وإنه مثله بيدفع مهر مثلها، وهذا كفء إنسان متدين. وفي الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزولوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عظيم. فإذا جاء هذا الكفر والمرأة رضيته وسيدفع مهر المثل وما فيش مانع من موانع النكاح مولود والولي أصر على الإعضال تنتقل الولاية إلى غيره فغيره يقوم بالتزويج. في الحديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له، والحديث الصحيح تقدم قبل ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وتزويج الأيام فرض كفاية إجماعا. تزويج الأيام، الأيم المرأة التي لا زوج لها، تزويج الأيام فرض كفاية إجماعا، يعني إذا قام به البعض سقط الإسم عن الباقي. فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه ويزوج وصي المال الصغير. إن أباه حاكم، يعني فرضنا إن هذا الولي رفض أن يزوج فانتقلت الولاية إلى غيره، انتقل الآن إلى الحاكم ورفض الحاكم أن يزوج إلا بظلم، ادفعوا لي كذا أن تتزوج بس أنا أخذ المهر نفسي مثلا، أبى إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه، صار وجوده كعدمه. لاحظ الترتيب اللي هو ذكره لنا، ابن الأولياء زي ما بنقدم في المواريث والعصابات كذلك في الأولياء. يبقى هنا الأب هذا مقدم، هذا مقدم. في المواريث كنا نذكر الأب والابن الاثنين مع بعض، لكن هنا نقول الأب والابن، الأب مقدم على الابن. وإن كان ابن تيمية رأي آخر أنه يستويان الأب والابن، وقد يقال يقدم الابن، هذا قد يقال إذا كان الأب سفيها والابن رشيدا قد يقال هذا، لكن الأصل نمشي معها أن الأب مقدم على الابن، يعني الأب والجد، الابن وابن الابن، بعد ذلك الفروع، الأخ وابن الأخ، العم وابن العم، وهكذا. ما فيش كل هؤلاء أو أعضلوها فانتقل الأمر إلى السلطان، السلطان أو نائب السلطان أو من يقوم بذلك رفض إلا على أن يأخذ مالا يدحف بها ويظلم في ذلك فينتقل إلى غيره ممن توكله في ذلك. قول ابن تيمية في هذه المسألة ولما مقصود من هذا الكلام يقول ويتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة، يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة. كلمة يتخرج من التخريج، التخريج اللي هو قياس على نص الإمام وليس نصا للإمام. لما يقول الحنابلة مثلا لنا تخريج في هذه المسألة في كذا، وخرج فلان وجها بكذا، معناه أن الإمام أحمد رحمه الله نص في مسألة أخرى ليس في هذه المسألة، نص على شيء فقاسوا على هذا النص اللي في غير هذه المسألة. فلذلك يقول يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب. الولي كل وارث بفرض أو تعصيب، ده اللي يقول يتخرج لنا. إذا قلنا الولي العصبة يبقى هو اللي ذكرناه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ابن تيمية بيقول يتخرج، يتخرج يعني الإمام أحمد لم ينص على ذلك، ما نصش، إنما قسنا على مسألة أخرى ذكرها فقسنا هذه المسألة. إيه بقى اللي هنا فيها؟ كأنه يقصد الأخ لأم وارث ولا غير وارث؟ وارث في صورة من الصور، هذا وارث في صورة من الصور. الخال وارث في صورة من الصور مش وارث؟ وارث. والخال وارث من لا وارث له، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه عايز يقول إذا انعدم هؤلاء العصبات انتقل الأمر إلى أصحاب الفروض من الأرحام قبل أن ينتقل إلى السلطان، لأنه عايز يقول هذا أول. وأنا إيه اللي حيخليني أروح للسلطان وأروح للحاكم وأروح للقاضي؟ ما خلها موجود، خلها أول بهذا الشيء. هذا قول جيد، هذا قول جيد. إذا كانت الفتاة ملهاش عصبة وكل العصبة أعضلوها، ما فيش حد يقوم ويتمم هذا الزواج، فأولى من أن تذهب للقاضي وتذهب للمأزوم وتذهب للحاكم تذهب الخال أولى، هذا يهتم لها، يهتم لمصلحتها. هذا الأخ من الأم هذا أولى، العم لأم هذا أولى من هؤلاء، لأن هؤلاء ينظرون في مصالح النكاح وينظرون في الاحتياط لهذه الفتاة أشد من نظر الحاكم وغيره. فهذا قول ابن تيمية رحمه الله. يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة، يبقى عند الاحتياج إلى ذلك أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب. قال ولغير العصبة من الأقارب التزويد عند عدم العصبة، لغير العصبة من الأقارب. ويخرج ذلك من إيه بقى التخريج ده؟ قال مما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء، على التوريث بالولاء. إن هي مسألة إنسان كان عبدا ثم أعتق هذا العبد ثم جمع مالا ومات وليس له أقرباء، ملوش أقرباء من النسب، ملوش ورثة، من يرثه؟ الولي الذي أعتقه، الولي. إذا كان الولي ده ميت من يرثه؟ هنقول العصبة من الذكور اللي هم الأقرب لمين؟ لمولاه، لمولاه. طيب بيقول لنا هنا يخرج هذه في هذه المسألة تخرجها على إيه؟ مما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء، على التوريث بالولاء. الوارثون من الرجال فاكرينهم كام؟ 10، اللي هم الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، مش كده؟ نسمع كلاما ليس بالمكذبي، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجازة والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة ذكور هؤلاء. يبقى 10 الوارثون من الرجال هؤلاء. من هؤلاء 10 كان الزوج طبعا ليس عصبة وليس نسبة، إنما بالسبب اللي هو النكاح. المولى ما هوش نسب ولكنه بالولاء بيرث هنا. فبيقول العصبات هؤلاء إذا لم يوجدوا، إذا لم يوجد العصبات، وجد الزوج ووجد المولى، ووجد المولى ووجد الرحم، هل الزوج بياخد فرضا وردا؟ بياخد فرض ورد، بياخد الفرض فقط ما بياخدش ردا. يبقى الزوج هياخد الفرض بتاعه ملوش، ما فيش رد عليه. الآن فيه أرحام وفيه المولى الذي أعتق، من الذي يرث الآن؟ على اللي مشى عليه الجمهور أن المولى أقرب، المولى أقرب يرث الآن المولى، لأنه بعد العصبات على طول المولى. يقول لا، عندنا قول آخر بتقديم ذوي الأرحام على الموالي، بتقديم ذوي الأرحام. ذو الرحم بيقول هذا قريب، هذا قريب، في بينه وبين هذه علاقة نسبية، هذا رحم في علاقة نسبية، هذا أولى من هذا الآخر الذي هو منعم عليه. فنقوم نقول ذو الرحم يأخذ الفرض، وحنأخذ في بالتنزيل، بمراس التنزيل أو مراس القرابة على ما قدمناه في المواريث. يبقى على هذا القول أنه يقدم الرحم فنورثه وما بقي نعطيه للمولى، على هذا القول حنخرج بقى عليه أن العصبات يقدمون في النكاح، إذا لم يوجد العصبات أو أعضلوا انتقل ذلك إلى من؟ إلى، يبقى هنا التخريج من هذا الشيء، بهذا التخريج فيه، ليس نصا للإمام ولكنه تخريج على مسألة أخرى من مسائل المواريث. يقول شيخ الإسلام: ولو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني أو بالعكس فينبغي أن يخرج على الروايتين. لاحظ هنا بيقول لنا إنه هذا نص برضو ولا مش نص؟ مش نص، مش منصش نعمل عليه. يقول لك تخريج على هذه المسألة. أني مسألة؟ يقول لك على الروايتين لذوي الأرحام على التوريث في توارثهما وقبول شهادته عليها، إذا قلنا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. يعني عايز يقول منخرج على مسألة أخرى، وهي إن أهل الذمة هل من الممكن تقبل شهادة بعضهم على بعض؟ رواية إنه لا، لا تقبل شهادة بعضهم على بعض. رواية أخرى تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. طالما قبلنا شهادة أهل الذمة في صورة، طيب ما نبني عليها مسألة أخرى في المسألة الفلانية ونخرج عليها كذا؟ يبقى كأنه هنا هذه المسائل هي تخريج وليست نصوصا للإمام في المذهب، فيكون هذا التخريج في أضيق ما يكون من الحدود، يكون التخريج في أضيق ما يكون. يبقى الصور اللي نقول بها إذا كانت المرأة العصبة اللي هم الأولياء من العصبة قد أعضلوها ومنعوها من النكاح، الأب موجود ولكنه يرفض أن يزوجها، مش عايز يتدخل في أي حاجة، زي ما بنسمع في مسائل كثيرة أنه طلق المرأة وساب بنتها معها، فأم بتربيتها خالها مثلا رباها وأنفق عليها، أما جه وقت النكاح هنقول له تعالى يا أب أنت زوجها، عمره ما رعاها وعمره ما نظر إلى حالها، والآن يقول لك لا مش هزوجها، هي تتصرف وحدها. يبقى هذا لا يستحق، هذا لا يستحق. من أولى منه؟ الأولى اللي رباها فانتقلت إلى الرحم الآن إلى الخالق. يبقى نقول الأصل في النكاح الذي يتم من النكاح الولي اللي هو العصبة، فإذا أعضل هذا الولي العصبة على الصور التي ذكرناها تنتقل إلى غيره من ذوي الأرحام اللي هم أصحاب الإرث، إذا كان فيهم من يرث زي الأخ الأم، إذا كان صاحب فرض فيها، إذا ما كانش يبقى باقي ذوي الأرحام كالخال ونحو ذلك. يقول ابن قدامة فصول في هذه المسائل: أحدها أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويد نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويدها، فإن فعلت لم يصح النكاح. هنا بيذكر ابن قدامة صورة جامعة: المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، لا تملك ذلك، يبقى لابد أن يكون الولي موجودا، ولا تملك أن توكل، لا توكل غيرها أن يزوجها إلا فيما ذكرنا من ضيق الحدود، فإن فعلت لم يصح النكاح. هذا الكلام مين قال بهذا الكلام؟ إن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها ولا تملك أن توكل من يزوجها طالما أن الأولياء موجودون، الأولياء لا يعضلون، يبقى هنا الولي يقوم ويتمم هذا الشيء، وليس لا تزوج إنسانا من نفسها أو توكل غيرها بتزويجها موجود هؤلاء. هذا المروي عن عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول أو مذهب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد. هؤلاء قالوا، ولاحظ أن الصحابة قالوا ذلك، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، كل هؤلاء قالوا أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها. روي عن ابن سيرين والقاسم محمد وأبي يوسف لا يجوز، لا يجوز. لاحظ الفرق بين قوة القول الأول وضعف القول الثاني. قول الأول في صحابة قالوا بهذا الشيء ولم يعلم هؤلاء الصحابة مخالف من الصحابة في ذلك، إنما القول الثاني لم يقل به أحد من الصحابة، إنما قول واحد أو مجموعة من التابعين منهم ابن سيرين ومن القاسم بن محمد، وهو قول أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة، قالوا لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولا أن توكل غيرها ليقوم بهذا الشيء، لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي. فإن فعلت قالت واحد زوجني من فلان فهو قام بهذا الشيء، قال هؤلاء كان موقوفا على إجازته، كان موقوفا على إجازته، يعني لو أن الولي أجاز قال خلاص وافقت يبقى النكاح ده ماضي صحيح، الولي رفض وظل على رفض بهذا النكاح باطل، هذا قول هؤلاء. وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح، لأن الله تعالى قال فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، هذه الحجة اللي ذكرها أبو حنيفة رحمه الله وذكرناها بالحديث السابق، وذكرنا أن الحجة نفسها فيها الرد على هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معقل أن يزوج أخته من هذا فلا تعضلهن، فكان الخطاب لمعقل بن يسار لما رفض أن يزوج أخته. فلو كان هذا لا أمر له كان اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها روحي اتجوزي وارجعي لزوجك ومش محتاج الإذن أخيك ولا غير. فعلى ذلك محتج به من الآية فيه دليل على رد هذه الحجة. الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وذكر أن المرأة التي تزوج نفسها نكاحها باطل فليس لها أن تزوج نفسها، ولأنها مولى عليها في النكاح فلا تليه كصغيرة، والآية ذكرنا الكلام اللي فيها. يقول ابن قدامة إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لها تزويد أحد. إذا كان هي لا تزوج نفسها يبقى أولى لا تزوج أحدا غيرها. وعن أحمد، شوف هنا رواية عن أحمد، لها تزويد أمتها. عن أحمد رواية لها تزويد أمتها، يعني المرأة تزوج الأمة العبدة، امرأة حرة عندها أمة، لو أن هذه الأمة اعتقت وماتت وليس لها ورثة من يرثها؟ سيدتها. لو أن سيدة هذه الأمة وهي أمة، الأمة أرادت سيدتها بيعها، من يبيعها؟ من يبيع؟ هي الحرة نفسها، هي السيدة، هي تملكها فتبيعها، تبيع الأمة. فقالوا والله طالما إن الأمة يجوز لسيدتها أن تبيعها، إيه المانع أن تزوجها؟ البيع يبيعها كلها، يبقى الزواج اللي هي الأمر في بضعها، يبقى أنا يجوز لها ذلك. هذا قول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، وهو رواية عن أحمد رحمه الله إنه إذا جاز لها أن تبيع الأمة فلها أن تزوجها، ووقف على هذا الشيء. فبعض الحنابلة خرجوا على هذا القول قولا مثل قول أبي حنيفة، ورده ابن قدامة وقال والصحيح القول الأول أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولا تزوج غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوليه، وهذا يقدم على دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة في قوله إلا أي امرأة نكحت بغير إذن وليها. فقال أبو يوسف وغيره فإن أزن لها الولي يبقى على ذلك يجوز أن تزوج نفسها، لكن الراجح الصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تتمم النكاح لا بإذن الولي ولا بغير إذن الولي، إنما الولي هو الذي يقوم بذلك. وأمر التزويج يكون بالعقد، إن زوجتك ابنتي زوجتك موليتي، والآخر يقول قبلت ذلك. يقول ابن قدامة والعلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها. يعني المرأة أما تزوج نفسها بيقول لنا هذا يشعر أنها وقحة، امرأة أم هي تقعد مع الرجال ويتزوج نفسها وكذا، هذا يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة، والله أعلم. طيب لو حدث مثل هذا الشيء، إنسان تزوج على مثل هذه الصورة ومر على هذا النكاح سنين، كان تزوج المرأة وكلت إنسانا وداء الشهود وتزودت والولي وافق بعد ذلك، هل لابد من إعادة هذا النكاح؟ الراجح يعد، الراجح يعد هذا النكاح، لكن لو لم يعد فهنا يقول لنا ابن قدامة رحمه الله إن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكمة، يعني تركت الأب تركت كذا وراحت للحاكم فهو عقد لها، فيقول هذا في قول لبعض أهل العلم زي قول أبي حنيفة بالصحة، فعلى ذلك لا نبطل هذا النكاح ولا نقول أولاد أولاد زنا من ذلك، إذا كانت هي تركت ولي الأقرب وذهبت ولي الأبعد أو ذهبت للحاكم فزودها قال لم يجز نقده، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة. إذا هنا إذا كانت المرأة وليها مولود لا يجوز لها أن تزوج نفسها، وإنما لابد من الولي، فإذا كان الولي غير موجود انتقلت الولاية للإنسان الأبعد من العصبات، إذا لم يوجد هؤلاء انتقلت إلى الأرحام الذين هم أصحاب فروض يأخذون أو يرثونها إذا كانوا هم الأولى بها من غير. لو أنها تجاوزت هؤلاء فذهبت إلى ولي أبعد مع ولود الأقرب ووافق الولي الأقرب بعد ذلك، فالراجح أنه الأفضل أن يعيد النكاح الولي الأقرب. فإذا كانت تزوجت ومر على هذا النكاح سنين وصار لها أولاد منه وكذا فلا تؤمر بالإعادة، والله أعلم.